هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن النوع القسم الثالث من أقسام المعرفة وهو اسماء الإشارة، وتحدثنا فيها عن تعريف اسم الإشارة وألفاظ اسم الإشارة، وذكرنا أن المشار إليه مما ذكرنا أن المشار إليه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، وإذا كان قريبا فإن تستعمل له ألفاظ الإشارة دون أي زيادة، أما إذا كان بعيدا فلنا فيه استعمالان. الأول أن نضيف إليه كاف الخطاب فقط، والاستعمال الآخر أن نضيف إليه مع كاف الخطاب لام البعد، لام البعد. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نستكمل درسنا في أسماء الإشارة، ووقفنا عند نقطة كيف تعرب أسماء الإشارة، كيف تعرب أسماء الإشارة. وقد تحدثنا في الأمثلة السابقة عن بعض الأشياء في إعرابها. أولا، كيف تعرب أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة مبنية كما أخذتم في المستوى الأول، مبنية، والمبني يعني بمعنى أنه يلزم صورة واحدة لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. فمثلا أولئي دائما نجد أنه مبني على الكسر، مبني على الكسر، لكن المحل هو الذي يختلف، فإما أن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. كذلك ذا، ذا اسم إشارة مبني على السكون دائما، ولكن محله قد يختلف، فقد يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. هذا متفق فيه مع جميع أسماء الإشارة إلا ذان وتان، إلا ذان وتان. نعود هنا للشريحة، نقول فذان وتان فيهما كلام للنحويين. فنقول كيف تعرض أسماء الإشارة؟ الجواب، أسماء الإشارة مبنية، اسماء الإشارة مبنية في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها من الجملة، فإن كانت فاعل فهي في محل رفع، وإن كانت مفعولا به فهي في محل نصب، وإن كانت مجرورا فهي في محل جر. لكن يستثنى من ذلك ذان وتان ففيهما خلاف، وقد أشرنا إلى الخلاف في المحاضرة السابقة. ففيهما خلاف، نقول فأكثر النحويين، وهذا الذي أشرنا إليه هو رأي أكثر النحويين، فأكثر النحويين ذهب إلى أنهما مبنيان كباقي أسماء الإشارة، فأكثر النحويين ذهبوا إلى أنهما مبنيان كباقي أسماء الإشارة. قال ويبنيان على الألف في حالة الرفع، وعلى ويبنيان على الياء في حالة النصب والجر. ومنهم، هذا القول الثاني، ومنهم من ذهب إلى أنهما معربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. نوضح من خلال نماذج معربة. لو قلنا هنا جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، قلنا أنها حرف تنبيه مبني لا محله من الإعراب. طيب ذا، ما إعراب ذا؟ نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا لا خلاف فيه عند جميع النحويين، جميع أسماء الإشارة مبنية. الخلاف فقط في ذان وتان، في ذان وتان. أما ذا وذه وته وأولئي فهذه كلها ما فيها أي خلاف، هي مبنية دائما إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. مثال آخر، جاء ذاني الرجلان، جاء ذاني الرجلان. لو عربنا رب ذاني، طبعا جاء فعل ماضي مبني الفتح، ذاني نقول فاعل، فنقول تعرب ذاني على القول الأول، نقول اسم إشارة مبني على الألف، مبني على الألف في محل رفع فاعل، مبني على الألف في محل رفع فاعل. طيب كيف تعرب على القول الثاني، من يرى أنها تعرب إعراب المثنى ذان وثان؟ نقول وعلى القول الثاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. مثال ثالث، أكرمت تين المرأتين، أكرمت تين المرأتين. فتين هنا كيف تعرب؟ نقول تعرب تين على القول الأول اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب مفعول به، مبني على الياء في محل نصب مفعول. طيب وعلى القول الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، تعرب إعراب المثنى. وبهذا ننتهي من باب أسماء الإشارة، انتهينا من باب أسماء الإشارة، وكما تعودنا ننتقل الآن إلى تطبيقات في هذا الباب. فنقول تطبيق على اسم الإشارة، تطبيق على اسم الإشارة، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. يقول الله سبحانه وتعالى قال هذا ربي، هذا ربي، هذا اسم إشارة. ماذا الخيار الأول؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، هذا خيار أول. خيار الثاني مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الخيار الثالث مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. الخيار الرابع فاعل مبني على السكون في محل رفع. أي هذه الخيارات الأربع هو الصحيح؟ طبعا اسم الإشارة مبني، ذا مبني، فلذلك مبتدأ مرفوع خطأ، لأن كلمة مرفوع ما تطلق إلا على المعربات، ما تطلق إلا على المعربات، فمبتدأ مرفوع هذا الخيار خطأ. هنا مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، أيضا قلنا سابقا أن المبني أي مبني آخره ألف فهو مبني على السكون، أي مبني آخره ألف فهو مبني على السكون. إذا الخيار الثاني غير صحيح، مبتدأ مبني على الفتح هنا مبني على السكون، مبني على السكون. طيب ننتقل للخيار الثالث، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. نقول الخيار الثالث هو الصواب. أما الخيار الرابع والأخير فاعل مبني على السكون في محل رفع، هنا ليس فاعل، هنا ليس فاعلا، لأن قال هذا ربي فالقائل ليس هذا، القائل في الآية موسى، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم قال هذا ربي، فهذا ربي جملة، هذا ربي جملة، هذا مبتدأ وربي خبر، هذا مبتدأ وربي خبر، فذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. إذن الخيار الثالث هو الصحيح، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. ننتقل إلى السؤال الآخر، يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هؤلاء اسم إشارة مضاف إليه مجرور، اسم إشارة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني اسم إشارة مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر، اسم إشارة مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. الخيار الثالث اسم إشارة، اسم كان، اسم كان، الخيار الثالث نقول اسم، اسم إشارة، اسم كان في محل رفع مبني على الكسر. الخيار الرابع والأخير اسم إشارة خبر كان في محل نصب مبني على الكسر. ما الصواب في ذلك؟ الصواب هو لو كان هؤلاء، كان هؤلاء آلهة، فكان هنا ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهؤلاء اسم كان وآلهة خبر كان، وآلهة خبر كان. طيب كيف نعرب أولئي، كيف نعربها؟ نقول الخيار هو الصحيح، والخيار الثالث اسم إشارة، اسم كان في محل رفع مبني على الكسر، في محل رفع مبني، مبني على الكسر، في محل رفع اسم كان. إذا الخيار الثالث هو الخيار الصحيح، الخيار الثالث هو الخيار الصحيح. ننتقل إلى نقول فازت، فازت نقط. نقول الخيار الأول هاتين مجتهدتين، الخيار الثاني هاتين مجتهدتان، الخيار الثالث هاتان المجتهدتان، الخيار الرابع والأخير هاتان المجتهدتين. طبعا لو تأملنا فازت، نقول فاز فعل، والتاء هذه حرف تاء تانيث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يتوهم كثير من الطلاب والطالبات أن التاء فاعل الساكنة، التاء هذه التاء الساكنة ليست فاعلا، لأن أخذنا من الضمائر التاء المتحركة وهي تكون فاعل، التاء المتحركة مثل ذهبت وكتبت وقمت، هذه التي تكون فاعل التاء المتحركة. أما التاء الساكنة فهي حرف علامة تأنيث، حرف تأنيث مبني لا محل له من الإعراب. إذا فاز فعل، الذي في الذي سيكون في هذا المكان فاعل، الذي سيكون في هذا المكان فاعل، والفاعل محله ماذا؟ محله الرفع، محله الرفع. وقلنا أن تان في حالة الرفع تكون بالألف، وفي حالتي النصب والجر تكون بالياءتين، في حالة الرفع تان وفي حالة النصب والجر تين. فهنا إذن هنا هذا المكان مكان فاعل، والفاعل مرفوع أو في محل الرفع، فما الصواب؟ ننظر، هاتين المجتهدتين هنا خطأ، لأن هنا قلنا تيني وتيني ما تكون إلا في حالة النصب أو الجر، وهنا هذا المكان مكان للرفع. طيب نأتي الخيار الثاني، هاتين المجتهدتان، أيضا المثال هذا خطأ، هاتين لأن بالياء وهنا مكانه ماذا؟ مكانه الرفع. هنا الخيار الثالث هاتان المجتهدتان، إذن عندنا الخيار الثالث والرابع هما اللي فيهما احتمال، أما الأول والثاني انتهينا منهما خطأ. الثالث قال هاتان المجتهدتان، الرابع قال هاتان المجتهدتين، ما الصواب؟ الثالث أو الرابع؟ نقول هنا الصواب هو الثالث، لأني قلت لكم قبل أن الاسم المقرون بأل، الاسم المقرون بأل بعد اسم الإشارة في الغالب يكون بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، والبدل والعطف بيان من التوابع، بمعنى أنه يتبع ما قبله في الإعراب، بمعنى أنه يتبع ما قبله في الإعراب. فهاتان بالألف، إذا المجتهدتان لابد تكون بالألف، هاتان المجتهدتان. أما هنا لو قلت هاتان المجتهدتين فنجد أن التابع هنا خالف المتبوع، وهذا لا يصح. إذن الخيار الثالث هو الصحيح، هاتان فازت هاتان المجتهدتان. فإعراب هاتان نقول هاتان فاعل مبني على الألف، فاعل مبني على الألف في محل رفع، وعلى القول الآخر فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. المجتهدتان بدل من هاتان مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، المجتهدتان هنا مثنى. ننتقل للسؤال اللي بعده، يقول يجوز دخول يجوز دخول لام البعد على تاني أولى هذا أولاي تان، هل يجوز تدخل عليها لام البعد؟ نقول لا، لأن قلنا أن المشار إليه أن اسم الإشارة إذا كان المثنى فإنها لا تدخل عليه لام البعد، هذا الأول ما يصلح. طيب هذا هل تدخل عليه لام البعد؟ هذا لا تدخل عليه لأن فيه هاء التنبيه، وقلنا أي اسم إشارة دخلت عليه هاء التنبيه فلا تدخل عليه لام البعد. طيب أولئي أيضا قلنا في الموضع الثالث أو الموضع الثاني أن أولئي بالمد، بالمد أولئي بالمد لا تدخل عليه لام البعد، إذن الإجابة الصحيحة هي الثانية، أولى بالقصر، أولى بالقصر يجوز أن تدخل عليها لام البعد، فإذا الإجابة الصحيحة هي الخيار الثاني، هي الخيار الثاني. ننتقل لسؤال آخر، أولئي اسم إشارة لجماعة الذكور لجماعة الإناث، الخيار الثالث لهما معا، ما الجواب الصحيح؟ نقول أولئي الجواب الصحيح كما تقدم أنه يستعمل للذكور والإناث للجمع المذكر والمؤنث، فتقول هؤلاء طلاب مجتهدون وهؤلاء طالبات مجتهدات، هؤلاء طالبات مجتهدات. ننتقل إلى اسم يكرم المعلم ذا الطالب المجتهد، يكرم المعلم ذا الطالب المجتهد، نقول ذا اسم إشارة ماذا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، مفعول به مبني على السكون في محل نصب. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح يظهر أن الأمر الآن اتضح أن الصحيح هو الخيار الثالث، خيار الثالث هو الصحيح، لأن اسم الإشارة مبنية فهو مفعول به مبني على السكون في محل نصب، لأن مفعول به يكرم فعل والمعلم فاعل وداء اسم إشارة مفعول به في محل نصب مبني على السكون كما تقدم. ننتقل إلى السؤال الآخر، يقول يثني الفضلاء على ذي المرأة المتحجبة. ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، طبعا على حرف جر، وذي مباشرة لن يكون الذي بعدها إما مجرور أو في محل جر، فنقول مبني على السكون في محل جر أو مبني على الكسر في محل جر أو مجرور وعلامة جره الياء. الجواب الصحيح هو الخيار الأول، الخيار الأول هو الصحيح، مبني على السكون في محل جر، لأن ذي مبني على السكون في محل جر وليست مبني على الكسر، ليست مبنية على الكسر، لأن الياء هذه ذي ياء ساكنة. أسماء الإشارة كلها معربة، كلها مبنية، خيار الثالث مبنية إلا ذان وتان ففيهما خلاف، فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان كإعراب المثنى. طبعا ما الخيار الصحيح؟ الخيار الصحيح هو الثالث، أنها مبنية، اسم الإشارة مبنية إلا ذان وتان ففيهما خلاف، ففيهما خلاف. طيب، قرأت ذلك الكتاب، قرأت ذلك الكتاب، قال الكاف في ذلك، وهذه أيضا انتبه له نقطة مهمة جدا يخطئ فيها كثير من المتعلمين. الكاف في ذلك واحد ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، خيار الثاني حرف خطاب لا محل له من الإعراب. طبعا أخذنا في السابق أن الكاف كاف المخاطب ضمير من الضمائر، كاف المخاطب ضمير وهو اسم له محل من الإعراب، لكن ننتبه إلى نقطة مهمة، أن الكاف هذه كاف المخاطب إذا جاءت إذا اتصلت باسم الإشارة فإنها ليست ضميرا، فإنها ليست ضميرا، وإنما هي حرف خطاب، حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، ولا يصح أن تكون ضميرا. إذا الخيار الصحيح ما هو؟ نقول حرف خطاب لا محل له من الإعراب، الكاف التي تتصل بأسماء الإشارة هي حرف خطاب وليست ضميرا، وليست ضميرا. وما معنى ذلك؟ إذا كانت حرف فهي مبنية لا محل لها من الإعراب، أما إذا كانت ضميرا فإنها تكون مبنية في لها محل من الإعراب، مبني في محل رفع، مبني في محل نصب، مبني في محل جر، وهذا الفرق الجوهري والكبير بينهما. ننتقل إلى السؤال الآخر، ذيك فتاة مهذبة، ذيك فتاة مهذبة، نقول ذيك اسم إشارة للقريب، اسم إشارة للبعيد، ما الصواب؟ هل الخيار الأول أو الثاني؟ لاحظوا ذي أصل اسم إشارة ذي ثم دخلت عليها الكاف، ونحن قلنا قبل أن المشار إليه إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان قريبا تستعمل له ألفاظ الإشارة دون زيادات، وإن كان بعيدا فله استعمالان، إما أن تزاد عليه الكاف فقط أو تزاد عليه الكاف ولام البعد. فهنا إذن ذيك الخيار الصحيح هو الثاني، اسم إشارة للبعيد، ذيك اسم إشارة للبعيد. ننتقل للسؤال الآخر، نقول أثنيت على ها على هؤلاء الطلاب، على هؤلاء الطلاب، هؤلاء اسم إشارة واحد مجرور على مجره الكسرة على حرف جر، وهؤلاء اسم مجرور، يمكن ننظر ننظر الخيارات، مجرور على مجرور الكسرة، مبني على كسر في محل جر، بالصواب الأول أو الثاني. طبعا من الظاهر مباشرة الذي لا يتأمل يعتقد أن هؤلاء اسم مجرور على مجرى الكسرة، وهذا خطأ وغير صحيح. الصحيح هو الخيار الثاني، مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول لو وضعنا هؤلاء في أي جملة في أي موقع لكانت مكسورة. لو قلت مثلا جاء هؤلاء، جاء هؤلاء، لم تسبق بحرف جر ومع ذلك هي مكسورة. إذن الكسر جاء من حرف الجر أم هو حاصل وحادث قبل حرف الجر؟ هو حادث وحاصل قبل حرف الجر، لأن اسم الإشارة أولئي مبني على الكسر دائما. تقول جاء هؤلاء وأكرمت هؤلاء وسلمت على هؤلاء وسلمت على هؤلاء. فإذا الخيار الثاني هو الصحيح، أنه مبني على الكسر في محل جر. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول هذه سيارتك، هذه سيارتك. طبعا هذه سيارتك في اللغة العامية نقول هذه، وبعضهم يعتقد أن هذه لغة غير فصيحة، وهي فصيحة هذه، لأن من أسماء الإشارة دي، من أسماء الإشارة المفرد المؤنث دي ثم تدخل عليها هاء التنبيه، فنقول هذه. هذه اسم إشارة، خيار الأول اسم الإشارة دي هذه كلها، أو الهاء وحدها أو ذي وحدها. إذا أردنا الدقة، فاسم الإشارة هل هو ذي هذه أو الهاء وحدها أو ذي وحدها؟ ما الخيار الصحيح؟ طبعا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، أن اسم الإشارة ذي ثم دخلت عليها هاء التنبيه ثم دخلت عليها التنبيه. لذلك إذا قلنا هذه اسم إشارة كذا، هذه اسم إشارة، فهنا فيه تسمح وفيه تجاوز، لكن في عند الدقة وعند التحقيق نقول هاء للتنبيه حرف تنبيه، وذي هو اسم الإشارة، وذي هو اسم الإشارة. وبذلك ننتهي من التدريبات، الأسئلة والتدريبات على باب اسم الإشارة. وفي الختام نلخص اسم الإشارة بتلخيص سريع، نختم به هذه الحلقة ونقول أن اسم الإشارة هو الأسماء الإشارة هو ما يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية، وألفاظه يستعمل للمفرد المذكر ذا وللمفرد المؤنث تا وذي وته وإلى آخره عشرة ألفاظ، ويستعمل للمثنى المذكر ذان وذين، وللمثنى المؤنث تان وتين، وللجمع بنوعيه هؤلاء أو أولئي، للجمع بنوعيه للمذكر والمؤنث. ثم تكلمنا عن المشار إليه وقلنا إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان قريبا فتستعمل معه أسماء الإشارة بدون زيادات، وإن كان قريبا وإن كان بعيدا فيمكن أن نزيد عليه كاف الخطاب أو نزيد عليه كاف الخطاب ما لام البعد. وعرفنا أن كاف الخطاب هذه حرف مبني وليست ضميرا، أن كاف الخطاب حرف مبني وليست ضميرا. ثم آخر ما أشرنا إليه إعراب أسماء الإشارة، فقلنا أن أسماء الإشارة مبنية دائما إلا ذان وتان ففيهما خلاف، والراجح أنهما مبنيان، فيبنيان على الألف في حالة الرفع، ويبنيان على الياء في حالتي النصب والجر. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.